الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله، وأن الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله، وأن الله تعالى قام بها الحجة على العباد، وأنه ضمنها شرائعه، وأنه أنزلها معجزة لأنبيائه، وأنها كلامه حقا حروفا ومعاني. هذه العقيدة الراسخة التي يعتقدها أهل السنة، ولا عبرة لمن أنكر كلام الله أو أنكر صفة من صفاته الثابتة، سواء كانت صفة فعلية أو صفة ذاتية، وذلك لما قام عندهم من الشبهات التي شككوا بها على من انتهل تلك النحل واعتقد تلك العقائد الزائغة. حيث أن عقيدة أهل السنة مبنية على الأصل الذي هو النقل الصحيح والفطرة السليمة، وقد أيد ذلك بأن هذا القرآن أنزله الله معجزة لأنبيائه، وأنه ضمنه شرائعه، وأنه بعث به رسله، وأمرهم بأن يبلغوا ما نزل إليهم، وجعل وظيفتهم البلاغ، فقال: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولأجل ذلك سموا رسلا، لأنهم بعثوا من ربهم، أرسلهم وجعل شرائعهم رسائل، الشرائع التي جاءوا بها سماها رسائل، حيث أنهم حملوها من ربهم. فالرسل هم الأنبياء، والرسائل هي الشرائع، والمرسل هو الله تعالى، والمتضمن لذلك هو القرآن الذي ضمن هذه الشريعة. فمن صدق به وعرف أنه كلام الله الذي أرسل به رسله قبله وعمل بما فيه، ومن شك فيه أو توقف رده وتوقف فيه ولم يقبله حق القبول ويعمل به حق العمل إلا من اعتقد أنه كلام من أرسل الرسل. قد أثبت أهل السنة أن صفة الكلام صفة كمال، وأن نفيها نقص، وردوا على المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يتكلم أصلا وأن هذا القرآن مخلوق، وردوا أيضا على من يقول إن كلام الله هو المعنى دون اللفظ، يعني وأن كلام الله نفسي، يعني من يجعلون القرآن حروفه مخلوقة أو عبارة عن كلام الله، وأن الكلام هو المعنى دون اللفظ. وهذا يقوله الأشاعرة، وتقدم أنهم يستدلون ببيت الأحصل الذي يقول فيه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ورد عليهم الشارح بأن هذا بيت مختلق لا يصلح أن يكون دليلا، لم يقله الأحصل وليس في ديوانه، وقيل إنه إنما قال إن البيان. ويتعجب الشارح من استدلالهم بهذا البيت الذي ليس له سند ولا يروى بإسناد صحيح، مع أنهم يردون أحاديث الصحيحين ويقولون إنها أخبار أحد. وهذا البيت أقل مرتبة من أخبار الآحاد، ويرد أيضا عليهم بأنه على تقدير ثبوته فإنه بيت لرجل نصراني، والنصارى لا يقبل كلامهم في هذا الباب، وذلك لأنهم ظلوا في معنى الكلمة في مسمى الكلمة، فادعوا أن عيسى هو نفس الكلمة، تعالى الله عن قولهم. فعلى تقدير ثبوته عن الأحقل فقد قالها على معتقده وهو معتقد النصرانية، فلا يصير دليلا لأهل السنة. ونقرأ فيما بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى، أو إن كلام الله ما يقوم بنفسه، وأما اللفظ فهو عبارة، وهم الذين استدلوا بالبيت السابق حيث جعلوا الكلام هو ما يقوم بالقلب وجعلوا اللسان دليلا عليه. يقول من الرد عليهم هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس هو الوساوس التي تخطر على القلب، فهذه مما عفى الله عنها، بل قد يكتبها حسنات في الحديث: إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقال أيضا: إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قال الله تعالى: إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. فالهم الذي هو حديث النفس هذا معفو عنه، إن عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، متى تؤاخذ؟ إذا تكلمت. العبد لا يؤاخذ على ما يهم به ولا ما يحدث به نفسه، إنما يؤاخذ على ما يتكلم به. فإذا تكلم وسمع كلامه ترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا يصدق حتى على الأمور الحكمية. فلو أن إنسانا حدث نفسه أن يطلق امرأته وعزم على ذلك بقلبه، ولكنه لم يتكلم بكلمة ولم يكتب حرفا فيما يتعلق بذلك، وإنما ذلك حديث نفس، ثم بعد ذلك رجع، لم تطلق زوجته بمجرد عزمه بقلبه، لا تطلق إلا إذا تكلم بذلك أو كتب أو أشهد. فكذلك إذا حدث نفسه مثلا بأنه سوف يزني أو سوف يسرق أو سوف يقتل فلانا أو سوف يشرب خمرا أو يترك صلاة أو زكاة أو نحو ذلك، حديث نفس طرأ عليه ولكنه ما فعله، فإن ذلك مما يعفى عنه. ولو كان حديث النفس يسمى كلاما لما عفي عنه، فإن الله تعالى يؤاخذ على الكلام وذلك لأنه عمل. فإذا حديث القلب هو وساوس النفس وما يجري فيها من الخطرات، هذه ليست كلاما ولا يؤخذ بها العابد. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحو ما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. يعني أن لفظة الكلام معروفة لا تحتاج إلى أن يستشهد عليها ولا أن يقال إنها تؤخذ من قول الشاعر الأحطل أو نحوه، فإنها لفظة معروفة لا والمعنى معلوم أنه إذا قيل تكلم عرف أنه نطق وقال وحرك لسانه وشفتيه وظهر له صوت يفهمه من يعرف لغته، وكتب عليه ذلك الكلام إما في سجل حسناته أو في سجل سيئاته. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يتكلم من كلمة يتلفظ بها إلا وهناك ملكان يكتبانها عن اليمين وعن الشمال قعيد. لم يذكر أنه يكتب ما خطر بالقلب، إنما يكتب ما تكلم به اللسان خيرا أو شرا. وهكذا أيضا هذا الحديث الذي سمعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فقال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأخبر بأنهم إنما يعاقبون على ما تلفظوا به، على ما نطق به اللسان، لا على ما وسوست به النفس ولا على ما تكلم به القلب. فإذا الكلام والقول، إذا قيل قال يقول، قل تكلم يتكلم، تكلم كلاما متكلما، العرب تعرف أن المراد أنه يختص بالنطق الذي هو صياغة الكلام بالحروف العربية، هذا مسمى الكلام عندهم. كما أنهم يعرفون أن الرأس هو مجمع الحواس الذي هو أعلى الجسد، أن اليد اسم الكف والذراع والعضد الذي يحصل بها القبض والبطش، الرجل اسم للقدم والساق والركبة والفخذ الذي يحصل عليها القيام والمسير ونحو ذلك. ما يحتاجون أن يقال ما هي اليد، إذا قيل ما هي اليد الذي يسأل عربي أما تعرف يدك أما تعرف رأسك، أتحتاج كلمة الرأس إلى تفسير؟ فكذلك كلمة الكلام القول لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى أن يستشهد عليها بقول الأخطل أو بغيره، بل هو معنى واضح يعرفه كل عربي نشأ في بلاد العرب ويترجم إلى اللغات الأخرى بالكلام الذي يفهمه أهل تلك اللغة. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر، فإن الله يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. يقول قول الله تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، الإشارة هل هي إلى المعنى أو إلى اللفظ؟ لا شك أن الإشارة إلى هذه الكلمات والآيات الموجودة في المصاحف، فهو الذي يسمى سور وآيات وكلمات وحروف، ومجموعه هو القرآن. أشار الله إليه بقوله بمثل هذا القرآن، فهل الإعجاز بالنسبة إلى المعنى الذي في نفس الرب تعالى الذي قام به؟ هذا مستحيل أن يعلم أحد ما يقوم به نفس الرب سبحانه. حكى الله عن نبيه عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذا الذين يقولون إن كلام الله هو ما يقوم بنفسه وأن هذا القرآن عبارة أو حكاية عنه وليس هو عين كلام الله، لا شك أنهم قد جعلوا هذا القرآن مفترى ومخلوقا، وجعلوا الإنسان قادرا على أن يأتي بمثله، أو البشر، يعني جعلوه إما من صياغة الملك وإما من صياغة محمد صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يكون منه ذلك. وحكى الله عنه أنه يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لبث فيهم قبله 40 سنة، فكيف مع ذلك جاء به بعد هذه المدة وافتراه وقاله من قبل نفسه؟ ولو أنه أوحي إليه المعنى وقيل له عليك صياغة اللفظ، عليك صياغة الكلمات، لكان ذلك من إنشائه لا من إنشاء الله سبحانه. فعلم بهذا أنه لما نزه نفسه عن أن يقول إنه كلامه صدق عليه أن اللفظ والمعنى كله من كلام الله. هذا هو الصحيح، الإشارة بقوله فليأتوا بحديث مثله، ألا يأتوا بمثل هذا القرآن، الإشارة إلى الحروف والمعاني لا إلى ما يقوم بذات الرب أو بنفسه سبحانه وتعالى، فإن ذلك غير ممكن الاطلاع عليه ولا معرفته. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف، قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الوصول، وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجاه فقد رجع عنه، فقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، فقالوا لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. كل هذا رد على هؤلاء الذين يزعمون أن كلام الله هو المعنى دون الحروف، فيقول لهم إذا كان كذلك فإذا ليس هو كلام الله، وإنما هو كلام من أنشأه ومن صفه بهذا الصف ومن نظمه هذا النظم، وهذا الذي نظمه إما أنه في زعمكم الملك الذي أنزله، يعني أنه أخذ المعنى ونظمه بهذا النظم، وإما أنه الرسول بمعنى أنه ألقي في روحه وفي قلبه المعاني فصاغ لها عبارات باللغة التي يحسنها، وعلى هذا لا يكون هذا القرآن كلام الله، وعلى هذا يجوز أن يقرأ بأي لغة، ويجوز أن يقرأ المعنى، أن تقرأ الآيات بالمعنى ويترك اللفظ، ويكون الأجر على المعنى لا على الحروف، وهذا خلاف ما ورد. أولا الإعجاز الذي أعجز هذا البشر أن يأتوا بمثله ليس هو بالمعنى، فإن المعاني يقدرون على أن يصوغوها. إذا فهمت مثلا معاني آية الكرسي استطعت أن تصوغ لها معاني مثلها وأن تعبر عنها كما حصل في التفاسير، فإن أهل التفاسير صاغوا معانيها بعباراتهم. فلو كان الإعجاز هو الإتيان بالمعنى لم يكن هناك إعجاز. ثانيا، التلاوة التي فيها أجر إنما هي تلاوة هذه الحروف، قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقد جعل هذه الحروف عين المتلو وعين كلام الله، وهي التي يكون عليها الأجر والحسنات. فلو كان المعنى هو المطلوب لأباح لنا أن نقرأ بالمعنى ونحصل على الأجر وعلى الحسنات. ثالثا، القرآن نزل بلغة العرب، ولا يجوز أن يتعبد به بغير لغتهم. وقد روي عن أبي حنيفة أنه أجاز الصلاة باللغة الفارسية، يعني بأن تترجم الفاتحة إلى اللغة الفارسية ثم يقرأ بهذا الصلاة، ولكن أبو حنيفة قال ذلك أولا ثم رجع عنه، ولم يوافقه على مقالته أحد من الأئمة، بل كلهم قالوا لا تجزئ الصلاة إلا بالحروف العربية. وحتى قالوا ذلك في الخطب وفي الأذان وما أشبهها، لا تجوز إلا باللغة العربية، فمن صرفها إلى لغة أخرى لم يأتي بالواجب. إذا مثلا خطب بلغة أعجمية لم تجزئه خطبته، أو قرأ الفاتحة بلغة أعجمية لم تجزئه قراءته ولم تصح صلاته، أو قرأ التشهد بلغته التي ليست عربية لم يصح تشهده، أو أذن بغير اللغة العربية لم يصح أذانه، وهكذا سائر شرائع الإسلام. فلما كان كذلك دل على أن هذه الألفاظ العربية الموجودة في المصاحف مطلوبة منا، وعلى هذا يكون لها مزية. لماذا حصلت لها هذه المزية؟ لأنها عين كلام الله، ولو كانت عبارة أو حكاية عنه لما كان لها ميزة عن عبارة سائر الناس. إذا كانت عبارة محمد أو عبارة جبرائيل أو عبارة صحابي آخر لم يكن لها ميزة عما نعبر به نحن أو يعبر به فلان أو فلان، لأن الجميع كله من إنشاء الإنسان لا من كلام الله، لا أنه عين كلام الله تعالى الله عن ذلك. فإذا عرف بذلك أن هذا الكلام نفسه هو عين كلام الله، حروفه ومعانيه. وقوله: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد وغيره من غير الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. الشيخ هنا يعني صاحب المتن، وهو الطحاوي، هو صاحب المتن. عبارته هنا تقتضي تكفير من يقول إن هذا القرآن قول البشر، وما ذاك إلا أن الله كفر من قال ذلك، حكى الله عن بعض المشركين قوله تعالى إنه فكر وقدر ثم فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فالشاهد قوله إن هذا إلا قول البشر، فجعله أولا سحرا يؤثر ثم صرح بأنه قول البشر. إذن هؤلاء الذين يقولون إنه إنشاء محمد قد أشبهوا هذا الكافر الذي قال إنه سحر يؤثر إنه قول البشر. فوعده الله فقال سأصليه سقر، هذا وعيد شديد، وهو عام لكل من زعم أن هذا القرآن قول البشر لا أنه قول رب البشر، الذين يعتقدون أنه كلام الله يعرفون أن الله تعالى هو الذي تكلم به كما شاء وأنزله وحيا على نبيه وأمر نبيه أن يبلغه إلى أمته، يبلغ إليهم اللفظ والمعنى. فعلى هذا يكون البشر جميعا كلهم يقرؤونه على أنه كلام الله لا على أنه كلام لأحدهم. فالحاصل أن من ادعى أنه ليس هو عين كلام الله، أن كلام الله هو المعاني دون الألفاظ ودون الحروف، فقد أبطل هذه النصوص وادعى أنه كلام الله، أن كلام الله إنما هو المعنى. هذه الطائفة وهم طائفة الأشاعرة هم من أكثر الطوائف انتشارا في القرون الوسطى، لما أنهم تمكنوا وكثروا صارت الدولة تقربهم، الدول والخلفاء يقربونهم، فصاروا يؤلفون وينصرون بذلك معتقدهم، فاشتهر هذا القول وكثرت الكتابة فيه، وتستر الذين يقولون بقول الحق لكونهم قلة وأذلاء فاستخفوا ولم يستطيعوا أن يفصحوا بما يعتقدونه طوال أكثر القرون، القرن الرابع والخامس والسادس والسابع وأغلب السابع، ففي القرن آخر السابع القرن الثامن ظهر من يقول بالحق ويفصح به. قيض الله للأمة من انتصر انتصارا شديدا لقول الحق، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قرأ عليه ومن انتفع به من تلاميذه وأهل زمانه إلى أن وصل الأمر إلى مؤلف هذا الشرح. فهؤلاء الذين في هذه القرون الكثيرة وكذلك من بعدهم لا شك أنهم ذو منزلة، فلأجل ذلك توقف العلماء في الحكم عليهم، قالوا هل نحكم على هؤلاء كلهم بأنهم كفار حيث أنهم يقولون إن كلام الله هو المعنى ليس كلام الله هو الحروف، ويقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه، حيث أنهم في زعمهم أن الكلام إنما يصدر من تقوم به الحوادث كما يدعون ذلك. عند ذلك توقفوا

العرب ينطقون بهذه الحروف لا ينطقون إلا بثمانية وعشرين حرفا وهي التي في لغتهم، والحروف التي ينطق بها الأعاجم زائدة عليها هذه لم يعتبروها، وقد سجلوا هذه الحروف وكتبوا لكل حرف وجعلوا له هيكلا وصورة حتى ينطقوا بهذه الكلمات إذا جمعت الحروف بعضها إلى بعض. وإذا كان كذلك فإن الكلام هو ما جمع اللفظ والمعنى. وقد ذكر النحويون أن الكلام عبارة عما أفاد وكان مشتملا على الحروف الهجائية على بعضها، وكان ذا معنى مفيد ومركب من كلمتين فأكثر، وكانت الكلمات مما وضعتها العرب أي مما تكلمت بها لا أنه بالكلمات الأعجمية ولا بالحروف اللاتينية أو بالحروف الأردية أو غير ذلك من الكلمات التي لا تعرفها العرب. لا شك أن هذا لا يسمى كلاماً.